لأمر الحاسم تتعلق به مصالح الأمة العظمى، ثم هنا تحدث الكرامات على الوجه الذي ذكره الشارح. أما في أحوال الأفراد والأمور العادية فإنه قد يحدث قبلها. الفرد المسلم العبد الصالح قد تحدث له كرامة في المقامات الصعبة، لكنها ليست قاعدة مضطردة على ما ذكر الشارح.